زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27، وذكر مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. ما فيها وقوف ومنسك ودعاء. الآن لا جيت عند الحجرة وإلى عالم، سبحان الله، الزحام وكل واحد معه منسك يقرون، هذا عمل لا أصل. ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أباتا، ثم يعني. قال العلماء إنه هكذا تكون الزيارة، وإن زاد: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله عن أمتك أحسن ما جزى نبيا عن أمته. يقول: فلا بأس، يعني كلام، لأنه كلام حق. أو قال: السلام عليك يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك، كنت يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. يعني كلمات بسيطة وهي حق، ما فيها غلو ولا مبالغة. نعم، أحسن إليك. وفي رواية: كان إذا قدم من سفر، رواه معمر عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة، إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهرا فيها، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده صلى الله عليه وسلم للدعاء، فكيف بمن لا يقصد للسلام عليه ولا الدعاء له، وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه، ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه؟ ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، مثل ما يرون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ونحو ذلك. فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمد عليها، ولم يروها لا للصحاح ولا للسنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي لأنها ضعيفة، بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. ومن زاره في حياته صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بقربة أو بما هو منهي عنه هنا. وكره مالك رحمه الله أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في قبره، وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور. ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجده، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. ومالك من أعلم الناس بهذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم بل نهاهم، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد، وكذلك السلام، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا، كما قد جاء في بعض الأحاديث. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم جعل لها عيدا احسن إليك. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم عن ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا، ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة. وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم لا يدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة عليه ولا للدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناما. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم، وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا قاله لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو الذي فتح الحديبية. وخالد هو وعمر بن العاص وعثمان من السابقين الأولين. نعم حصلك. لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو فتح الحديبية. أحسنك. يعني الفتح هو صلح الحديبية. وهو فتح الحديبية. وخالد هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة. يعني الفتح في الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، المراد بالفتح صلح الحديبية، ولهذا نزل على النبي في مرجعه ومنصرفه من عمرة الحديبية، نزل عليه قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليس المراد فتح مكة. حسنك. وهو فتح الحديبية. وخالد هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين الأولين. وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إلى هنا أحسن الله إليك من بعد نعم وجه كراهة مالك لقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك إنه ما ورد فيه زوروا قبري ولا من زار قبري ولا يعني ما ورد يعني كأنه لاحظ إنه ما ورد. ومن أجاز استفاده من عموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني الأمر أقول سهل. نعم.